الحمد لله الذي آمنت به ولم أراه وسجدت له ولم ألقاه أنا عند موتي في شوق إلى رؤياه أسألك يا أرحم الراحمين ألا تخزيني حينما أراك وحينما تراني. حقا من صفى لله صفاه ومن آوى إليه أواه ومن باع نفسه اشتراه وجعل جنة الخلد مثواه. لا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل ولا تشتكي من الأيام فليس لها بديل. وإذا ظلمت يوما فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حقا الموت يهدم ما بناه البالي والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسجا ثوب الأماني فلربما نسجت يداه لفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العز من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الحبيب الذي رحل الذي عرف بأدبه واحترامه وتقديره. ولكن هذه هي طبيعة الحياة. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة قارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. شرب بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروس مركز أزي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. كما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيب. إخوة الإيمان والإسلام، أرى خلفي من صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

اللهم صل على النبي. شكرا. وعهدنا ربنا تقبل منا الله يفتح عليك. ربنا عليك يا محمد. إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا تموتن إلا وأنتم

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروط مركز زازي. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة معالي المهندس عماد عبد المنعم النادي وجميع آلات النادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافاهم في هذا العزاء، كما أشكر باسمكم السرادق والإنارة إحدى مخازن الأستاذ محمد فوزي بأبو كبير، وشاكر لمهندس صوت الحاج فايز خطاب بأولاد صب، وشاكر واجب الضيافة الأستاذ فايز محمد فايز بكفر حماد. إخوة الإيمان والإسلام، وسيدنا عمر الذي لم يأذن لأبي لؤلؤ المجوسي دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إصرار وإلحاح من المغيرة بن شعبة، وكان المجوسي فارسا في الحدادة وفي النجارة وفي النقاش، وقال لعمر سوف أصنع لك بيت يحاكي به المشرق والمغرب، فرد عليه عمر قائلا إذا أنت قاتلي. وبالفعل قام أبي لؤلؤة وقتل سيدنا عمر، وعندما خرج طعن أكثر من 13 رجل، منهم 3 قد ماتوا، إلا أن ألقى عليه أبي طلحة على وجه البردة فقام وقتل نفسه أبي لؤلؤة المجوسي. هذا سيدنا عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لحظات قليلة ونحن في ليلة التكريم التي تقام تكريما لراحلنا الكريم، الراحل الذي كان دائما في مثل هذه المناسبات المتواجد ليل نهار، الذي عرف بأدبه واحترامه وتقديره، ولكن ماذا نفعل؟ هذا هو أمر الله عز وجل. وصدق القائل إذ يقول العمر ساعات وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات، اعمل ما شئت في هذه الدنيا إما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات، فلربما يسأل عنك يوما أين فلان فيقال عنك إنه قد مات. لحظات قليلة ونعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.